جاء مالك رحمه الله بهذا العنوان العقول، والعقول جمع عقل، وهو ما تعقل به النفس او يعقل به العضو من يد او رجل او عين او اصبع او المنافع، على ما فرع في ذلك الفقهاء رحمهم الله، وكذلك الجراح التي لا تذهب بعضو بل تكون في بعض اجزاء الجسم على ما اصطلح عليه الفقهاء، ما يكون خاصا بالرأس وما يكون خاصا بالبطن وما يكون عاما في سائر الجسد. وديات الجراح او ديات النفوس او العقول ثابت ذلك بالكتاب وبالسنة وبالاجماع، وهذا متفق عليه. اما بالكتاب فكما سمعنا في من قتل مؤمنا خطأ ان عليه كفارة بعتق رقبة وعليه دية مسلمة الى اهله، الا ان يصدق اي الى عفو والتمسوا العفو لهذا المخطئ وانه لم يتعمد جريمة فجزاهم الله خيرا. ومن السنة ما ساقه مالك رحمه الله تعالى هنا وغيره من الاثار والاحاديث، ولكن مالك رحمه الله اختار هذا الاثر بالذات وهو في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، وذلك حينما بعثه الى اليمن، وقد اخذ هذا الكتاب او ما تضمنه من المباحث عند العلماء حيزا كبيرا، واوسع ما وجدته لهذا الكتاب بيانا وشرحا لابن عبد البر في التمهيد الجزء 17 لمن اراد الرجوع اليه، واخذ فوقا من 56 صحيفة. وهذا الكتاب يقول فيه ابن عبد البر ان هذا الكتاب لشهرته ومعرفة العلماء اليه واستفاضته عند العلماء غني عن الاسناد، ويقول انه في حكم التواتر، فلا تجد فقيها ولا عالما الا ويعرف هذا الكتاب ويعترف به ويلتزم بما فيه. وكان كتبه صلى الله عليه وسلم الى اقيال باليمن، والاقيال كشيوخ القبائل او امراء المناطق، يبين لهم صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب عدة احكام، اهمها الصدقات، انصباء الزكاة، كم في الابل وكم في الغنم وكم في البقر والذهب والفضة والزراعة الى غير ذلك، وكذلك العقول، كم في النفس وكم في العضو وكم في الجرح، وبعض التعليمات الاخرى التي ينص عليها الفقهاء في هذا الكتاب. فقرأ على اهل اليمن واستفاض عند الناس، ووجد الكتاب بعينه عند ورثة عمرو بن حزم. وعلى هذا يكون هذا الكتاب مقدم على غيره من الاحاديث التي لم تأخذ هذه الشهرة، كما ان في هذا العمل ما يعطينا من مبادئ التنظيم العملي، يمكن في اسلوب العصر الحاضر نقول التنظيم الاداري، لانه صلى الله عليه وسلم يكتب من عنده وهو كما يقال له الكلمة الاولى وله الحكم فيما انزل الله، ويلزم جميع المسلمين الايمان والتسليم بما جاء به، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ونعلم جميعا انه صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. فكتب صلى الله عليه وسلم

حينما ضربه ذاك الرجل مر به رجل حاج من اهل اليمن وجده في حالة مؤسة. قال يا هذا هل لك ان تتحمل عني امانة تؤديها الى اهلي؟ قال نعم وما هي؟ قال اذا جئت الى البيت فأت نوادي قريش وقل يا معشر قريش ان فلانا قتل فلانا في عقال بعير. فلما جاء هذا الرجل واذا بالتاجر قد سبقهم وترحموا على ميتهم، جاء هذا الرجل وبعض الرواة قال انشد اين مجلس ابي طالب، فجاء وانشد ووقف وبلغ الرسالة. سمع اهل الاجير فجاءوا قالوا نريد دم صاحبنا. قال ما قتلت. قال تقسمون 50 يمينا مع شهادة هذا الشاهد. وسيأتي ان القاعدة في القسامة يبدأ المدعون بالايمان خلافا لبقية القضايا، وسيأتي لعمر خلاف في ذلك. قالوا نعم نحلف. فجاءت امرأة ببعيرين وقالت يا شيخ قريش هذان بعيران عن ولدي ولا تحلفه. فقبل منها وجاء اخر وجاء اخر وبقي البقية مصرون على اليمين. اولئك الذين حلفوا بان صاحبهم لم يقتله، يقول ابن قدامة في المغني ما حلف واحد من اولئك في براءة المدعى عليه انه لم يقتله ومضى العام وفيهم عين تطرف. جميع من حلف بان صاحبهم لم يقتل صاحبهم ما اكمل العام حتى كان قد توفي. فكانت القسامة موجودة وكانت الدية 100، لان القسامة ان يحلف 50 رجل سواء من المدعين او ترد الايمان على المدعى عليهم ويحلف من جماعته 50 رجلا ويبرأ. فجاء الاسلام واقر ان الدية 100 من الابل. وفي هذه النقطة مباحث في نوعية الدية وفي مقدارها، والاصل المجمع عليه عند جميع الطوائف بدون نزاع انها 100 من الابل، ولكن جاء تفريع على هذا. هل يا ترى لا يدفع في الدية الا الابل؟ هناك الاثر عن عمر رضي الله تعالى عنه على ما سيأتي لمالك رحمه الله انه جعل الذهب والفضة مع الابل، لان ما كل الناس يقتنون الابل، فجعل على اهل الامصار الذهب والفضة وعلى اهل البادية الابل. وسيأتي ايضا ان هناك اثر بأن البقرة والأغنام والحلل تدخل في الدية، أي أن كل مصر أو قطر يدفعون الدية بما اشتهر عندهم. وهنا يأتي البحث، الذهب والفضة أصول أم فروع؟ فبعضهم يعتبر الذهب أصل كالإبل، 1000 دينار ذهب، والدينار والمثقال سواء، وبعضهم او من الفضة 10,000 او 12,000 درهم، ومن البقر 200 ومن الشياه 2000 شات. ويبحث العلماء في مجيء الذهب والفضة، وان الاصل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الإبل فقط. فلما رأى عمر

اذا في النفس 100 من الابل. هذا هو المبدأ الاساسي، يتفقون ويجمعون على الجنس وعلى العدد، ثم يأتي بعد ذلك التفاصيل في نوعية هذا الجنس وفي اسنانه وفي تغليظها وعدم تغليظها. هناك قد تغلظ الدية، وينص على ذلك الحنابلة، من قتل ذا محرم له، من قتل في الاشهر الحرم، من قتل محرما، من قتل في الحرم في مكة، فان الدية تغلظ لحرمة اضافية، وهي حرمة الرحم وحرمة الشهر الحرام وحرمة البلد الحرام وحرمة الاحرام لله، فهذا من دواعي تضعيفها وتغليظها على الجاني. لعل في هذا القدر ما يوجهنا الى ما دونه علماء المسلمين من علماء محدثين وفقهاء ومشرعين، كل ذلك فيما يتعلق بدية النفس. ودية الاعضاء تبع لذلك، وسيأتي لمالك رحمه الله التنصيص على بعض من الجراح وعلى بعض من الاعضاء، وهناك مسميات عديدة. فقال في النفس ايه 100، ان في النفس 100 من الابل. وعيت جدعا 100 من الابل. بدأ رحمه الله يفصل في الاعضاء، فبدأ بالانف. الانف اذا اوعي، يقول ابن عبد البر جميع نسخ الموطأ اوعي، وبعض الروايات الاخرى اوعي من الاستيعاب، وهو ان يستوعب في قطعه. والاستيعاب هو ان تؤخذ ما يسمى بارنبة الانف، وهو العظم اللحم الذي فوق عظم الانف، لان الانف الى منتصفه عظم، ومارن الانف ارنبة الانف وهو اللحم الذي يمكن ان يميل يمينا ويسارا، هذا هو ارنبة الانف. اذا اوعب هذا الجزء من اللحم على الانف ففيه دية كاملة. نحن ربما نمر على هذه الاعضاء بشيء من الاجمال، لان التفصيل عند كل عضو وكل جزئية هذا للمحكمة، لانهم يقولون اذا لم يستوعب ماذا يكون الحكم؟ قالوا حكومة، يعني يحكم فيها اهل خبرة. طيب اذا خرق الان ولم يقطعها، اذا ضربه ولم يقطعها ولكن حرمه الشم، حاسة الشم. والاجماع او المشهور كل عضو بذاته فيه دية، وفي منفعته اذا ذهبت المنفعة مع بقاء العضو ايضا دية. فلو ان انسانا ضرب انسانا على اذنه وافتقد السمع، خرج الطبلة وصار ما يسمع، عليه دية. لو ان انسانا جاء وقطع الاذن الخارجية وبقيت الطبلة من داخل يسمع، عليه دية. لو جاء انسان وضرب انسان على عينه، افتقد البصر، انفصلت الشبكة القرنية، العين قائمة وتتحرك كل شيء، لكن الخط مفصول، الفشمة هو واصل، لان العين لها كما يسمى القرن الشبكة القرنية، سميت شبكة لان فيها اقول ايش مئات الملايين من الخلايا لنقل الابصار الى الدماغ. فهذه الشبكة لا يعلمها الا الله، حتى علماء الاطباء العيون يقفون عند دقائقها حيارة، لها اتصال بالدماغ. فهذه العروق التي تصل الشبكة بالدماغ دقيقة، فاذا حصل انفعال وخاصة الغضب الشديد يمكن تنفعل ويمكن تنفصل هذه العروق وتبقى العين موجودة ولكن الفيش مهورك. جهاز مثل هذا سليم كل شيء لكن الخط مقطوع، ما في فكيم. فلو ان انسانا اعتدى على انسان فاذهب بصر العين والعين قائمة اذهب منفعتها عليه الدية. اذا وكما يقولون في اللسان الدية وفي منع الكلام الدية، يهمنا اننا نمر على هذه الاشياء على نوع بنوع من الاجمال، وما يتيسر من التفصيل نريده ان شاء الله. فيقول مالك: في الانف اذا استوعي، اذا اوعي، والرواية الاخرى اوعب جدعا اي قطعا، ففيه الدية. لماذا؟ لانه عضو مستقل. وهناك قاعدة يقول الفقهاء: جسم الانسان من حيث هو، النفس الكاملة فيها دية. طيب هذه في الجملة، ولكن بالقطاعي بالتجزئة، كل ما كان في الجسم عضوا فردا ففيه دية كاملة، وكل ما في الجسم من عضو ثنائي او ثلاثي او رباعي او عشاري او كل شيء تقسم الدية على عدده. كم عين عند الانسان؟ ثنتين. الدية كم؟ دية النفس 100 على 2، يبقى الوحدة فيها 50. كذلك اليد، الاصابع 10، اليد فيها 50، يبقى الاصبع الواحدة بكم؟ ب10. وكذلك كما يأتي في اخر الخبر، الاصبع في اليد والاصبع في الرجل كلهم سواء، ما في فرق بينهما. وعلى ما يأتي انملة الابهام على اهميتها وانبلة الخنصر سواء، والاسنان على كلها. اذا قسم الدية على الاعضاء الموجودة، ان كان عضوا واحدا يبقى فيه ايش؟ الدية. طيب وكم عضو واحد في الجسم؟ موجودين على خط واحد، تبدأ من الانف وتمشي على طول، ها كم؟ كم عضو واحد مفرد في الجسم؟ 3. ها كم؟ كم عضو واحد فرد في جسم الانسان؟ 4. هات قول، اللي يقول 4 يقول 2، ما في شيء. ها اللي يقول 3 منه يقولها مرتاخي كده ما هو متأكد. ها اللي يقول 3 يرفع صوابه، هو والله كثير اللي قالوا 3. ها لا، احنا نقول عضو واحد ما هو متكرر. الان في واحد انفين ولا انف واحد؟ ايه هات نظيره، هات 2 كمان. ها اللسان، ها على خط واحد وبعد اللسان. اذا على هذا يا اخوان قاعدة عامة، النفس كاملة فيها دية، واعضاء الانسان ما كان عضوا منفردا ففيه دية. فلو قطع انفه وقطع لسانه وقطع العضو الثالث يبقى كم دية؟ 3، هو قاعد حي بين اظهره. لو قطع يده وفقع عينه وقطع رجله يبقى دية ونص هو قاعد. اذا الانسان بالقطاعي اغلى، نسأل الله السلامة والعافية. يهمنا يا اخوان كتقريب للموضوع، لانه كما اشرت واسع وهام جدا، ولكن فقهاء رحمهم الله وجزاهم الله عنا احسن الجزاء قربوا المسائل وحاولوا تبيينها لطلبة العلم. قال: وفي الانف اذا اوعي جدعا الدية 100، يعني الدية. نعم. ثلث الدية المأمومة. هنا يا اخوان لعل القليل او خاصة طلبة العلم الذين يعرفون هذه الاصطلاحات او المسميات، ويتعين على الدارس الفقه او الذي يطالع في كتب الفقه او الحديث ان يتعرف على الاصطلاح الفقهي وعلى ما يتفق عليه الفقهاء، ولا يكفي ان يأخذ المعنى اللغوي من القاموس او غيره، لا بد ان يرجع الى العلماء وعلى ما اتفقوا عليه واصطلحوا. المأمومة، وعند العراقيين الآمة. المأمومة او الآمة هو الإصابة التي تبلغ الى ام الدماغ ولا تكون الا في الرأس فقط. اذا قبل المأمومة جراح، هناك الحارسة وهناك البازلة